قطعه حين أتاه الملأ من قريش فقالوا يا محمد لقد جئت بشيء عظيم لم يدعه أحد من قرابتك ولا أهلك ونحن سائرك أمرا إن أجبتنا إليه علمنا أنك نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا وعليه وعلى آله وسلم فإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون بالحق قالوا نعم فقال عليه الصلاة والتسليم وعلى آله الأكرمين فإني سأريكم ما تظلمون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير وإن فيكم من يبرح في الغليب ومن يحزن الأحزاب ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيته الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانطلقي بعروضك حتى تقفي بين يدي بإذن الله والذي بعثه بالحق لانقلعت بعروضها وجاءت ولها بوي شديد وقص كقص أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفرفة وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا فضرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها فأتى بإجمال وأشده دويا فكاد فالتف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا كفرا وعتوا فأمرها بالنصف فليرجع إلى نصفه كما كان فعذره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجع ألا كافر الله العباد ألا كافر الله الشقاء ألا كافر الله الكفر ألا كافر الله العلى أما ترى أيها المسلم الكريم كيف أراه الله هذه المعجزة الكبرى فأبوا إلا التصميم على الكفر والكبر والعتو والإسرار والعناد والميل إلى تجليد الآباء والأجداد، وإن سابهم ذلك إلى النار، إلى العذاب الدائم، إلى لعنة الله، إلى غضبه. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله الأخيار، فقلت أنا لا إله إلا الله، فإني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى، فاستيق من نبوتك وإجلالا لكلمتك. فقال المؤمن كلهم، بل ساحر كذاب عظيم السحر خفيف السيف، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا يعلون لي؟ وإني لمن قوم لا تأخذهم كالله لومة لائم فيما هم فيما الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار أمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل البرار يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون قلوبهم في الجيران، وأجسادهم في العبر. آخذ أيها المسلم الكريم، كان علي ابن أبي طالب كان أمير المؤمنين موالا بالحق خاشعا لله ممتثلا لأوامره، مصدقا برسول الله ناصرا له بقلبه ويده ولسانه والعبر، إنه لمن أول المصدقين برسول الله. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهو الذي فدى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، وهو الذي جاهد الكفر والكافرين والبغاة والمعتدين بيده وقلبه ولسانه، وهو الذي أنارنا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريق وأوضح السبيل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اقتدى بمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلوات والتسليم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء رسول الله وفد وإذا الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.